إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر والذين لا يدعون مع الله إلهًا حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا إلا من تاب

حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. الفاتحة.